نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا

وراودته آتينا

لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم Good.